نستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا عملنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد هنكمل بإذن الله تعالى باب الوضوء ومعنا حديث رقم 11 وهو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. متفق عليه. طيب هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح لنا إن لما بنستيقظ بنصحى من النوم وهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح لنا النوم هيبقى ايه الوقت بتاعه. شوف هنا بيقول لك فإن الشيطان يبيت. البيات بمعنى النوم بليل. الليلة العربية بتبدأ من أذان المغرب لحد أذان الفجر. خدي بالك ده بداية الليل بالحساب العربي بالساعة العربية. بيبدأ من أذان المغرب لحد أذان الفجر. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اللي ينام في الوقت ده ويستيقظ يصحى بعد ما نام في الوقت ده هيستنثر ثلاث. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيذكر الاستنثار. طبعا الاستنثار زي ما خدناه المحاضرة الماضية هو خروج الهواء من الأنف. خرجي هواء من الأنف ده الاستنثار. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيأمرنا ان احنا لو نمنا في الوقت ما بين اذان المغرب الى اذان الفجر وصحينا بعد ما نصحى من النوم في الوقت ده بنستنثر ثلاث. طيب هنا في خلاف ما بين العلماء هل الاستنثار دوت على وجوب ولا استحباب. باب. طبعا هنا ذهب الإمام أحمد وأهل الظاهر إلى الوجوب. طبعا إحنا دارسين أصول وعارفين الوجوب بمعنى إن فعلت لي أجر إن لم أفعل هأثم. وقالوا إن هنا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم كلها على وجوب إن لم يأتي صارف يصرفها إلى الاستحباب. ولا يوجد صرف. مفيش حديث يصرف الحديث ده الى الاستحباب. طبعا احنا لو تتذكروا قلنا ان الاستحباب ان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بشيء ده نوع من انواع اللي بدل على الاستحباب. ان النبي هنا الجمهور قال ان الاستنثار عند الاستيقاظ من النوم بليل يدل على الاستحباب. طب ليه ربط او ربطوا ما بين حديث ابو هريرة بالأمر بالاستنثار وما بين حديث أو أحاديث الوضوء. قالوا هنا حديث الوضوء طبعا على الخصوص حديث المسيء لصلاته. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء لصلاته بالاستنثار. يبقى إذن هنا لم يأمره بالاستنثار يبقى مع الحديث ده يبقى هيدل كده على الاستحباب. ماشي. طبعا هنا يعني الإمام أحمد وأهل الظاهر قالوا هنا النبي لم يذكر وضوء. خدي بالك النبي هنا لم يذكر وضوء. طب إزاي نربطها ما بينها أو إزاي يعني إيه الرابط ما بين الحديث ده وما بين حديث الوضوء حديث المسيء لصلاته. طبعا هنا كان رأي الإمام أحمد وأهل الظاهر إن الحديث ده لا علاقة له بالوضوء. يبقى إذن هنا لما بننام في الوقت ده ونصحى خلاص صحينا من النوم بنستنثر ثلاث بنخرج من الأنف هواء إلى الخارج، يعني تعملي تخرجي الهواء من الأنف. طيب النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيوضح لنا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. الخيشوم اللي هو الجزء الداخلي. طيب هنا بنقول إن الخيشوم هو الجزء الداخلي من الأنف. فهنا وضح لنا النبي صلى الله عليه وسلم إن الاستنصار ده العلة منه، إن إحنا بيبقى الشيطان بيبيت أو يعني في بينام، طبعا بيبيت يعني بينام في الإيه، في الجزء الداخلي ده من الأنف، أو بيبقى متواجد في الجزء الداخلي ده من الأنف. طبعا ده ملوش علاقة بقراءة آية الكرسي قبل النوم، أو أذكار الصباح أو أذكار المساء، أو إن إحنا بنقول أذكار قبل النوم. هو ده يعني الشيطان ده خاص بإن هو بيبيت في الموضع ده. فإحنا لما بنستيقظ من النوم في الوقت، لو نمنا في الوقت ده، بنستنثر 3 مرات. الحقيقة إن الشافعي لم يفرق بين الليل والنهار، قالك لأ، طالما أنت نمتي في أي وقت وبتستيقظي بتصحي بتستنثري. ولكن طبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم أوضح لنا في الحديث إن هو يبيت، والبيات ده بمعنى النوم بليل. طيب عن أبي هريرة صلى الله عليه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3، فإنه لا يدري أين باتت يده. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيأمرنا إن احنا لما نستيقظ من النوم، وهنا برضو أين باتت، برضو البيات بمعنى لما بنستيقظ من النوم في وقت الليل، والليلة العربية بتبدأ من أذان المغرب إلى أذان الفجر. يبقى أنا لو نمت في الوقت ده وجيت صحيت، ها، وهبتدي إن أنا يعني هغمس، يعني أضع حط إيدي، يعني أضع يدي في إناء، هنا سواء كان بقى إناء الأكل أو إناء الشرب، سواء بقى أنا هعمل مثلا حضر طعام ليا أو لغيري أو هاكل أو كل ده، يجب إن أنا أغسل يدي 3 مرات. الحقيقة إني المسألة دي على خلاف ما بين العلماء. الجمهور ذهب إلى الاستحباب، الغسل اليد 3 مرات عند الاستيقاظ من النوم، نوم الليل ده على استحباب. طب ليه؟ قالك ايوه، لم يذكره النبي للمسيء في صلاته اللي هو العمدة بتاعنا. طبعا هنا يعني مفيش ارتباط ما بين الحديث وما بين الوضوء. هنا النبي لم يذكر صلى الله عليه وسلم وضوء، عشان كده الحنبلة ذهب الحنابلة الى الوجوب، لان مفيش يعني حديث تاني او اي دليل تاني يصرفه الى الاستحباب. وطبعا احنا عارفين القاعدة ان اوامر النبي كلها على وجوب الى ان يأتي صارف يصرفها الى الاستحباب. يبقى اذا ما ذهب اليه الحنابلة هو ما دلت عليه او ما دل عليه الدليل. طيب هنا فانه لا يدري اين باتت يديه او يداه. هنا الشافعي بيقول يعني ممكن ان هو نايم، ايديه مثلا يعني تتعرض، يعني ايديه يضعها مثلا في القبل او الدبر فيؤدي الى النجاسة، فعشان كده النبي بيأمر بالايه، بان احنا نغسلها. الامام احمد قال لا، ده مفيش نجاسة ولا حاجة، ده ممكن الشياطين بتكون بتعبس بيده بليل، فعشان كده النبي امرنا بان احنا نغسل يدينا 3 مرات لما نصحى من نوم الليل. ابن حزم قالوا اهل الظاهر طبعا اتباع ابن حزم قالوا ان العلة مجهولة. وفعلا هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يوضح لنا، النبي هنا في الحديث لم يوضح لنا هنغسل الإيد ليه. هو قال لك فإنه لا يدري أين بتت يداه، لكن ما قالناش إيه، لا يعني إيه هو بالضبط ليه بنغسل إيدينا. عشان كده بنقول يعني العلة مجهولة، والأمر هنا من النبي صلى الله عليه وسلم واضح. إذا استيقظ أحد من منامه أو من نومه فلا يغمس، ما تحطش إيديه في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. طبعا هنا كلها أحكام يعني يعتبر أمر تعبدي، سمعنا وأطعنا. عندنا الحديث رقم 13 عن لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أسبغ الوضوء. قلنا إسباغ الوضوء إن إحنا بنغسل كل الأعضاء اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته، ونعمم كل الأجزاء دي بالمية. يعني لازم المية توصل لكل الأجزاء اللي تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته. غسل الوجه زي ما قلنا من بنبت الشعر إلى أسفل الذقن، ومن شحمة الأذن اليمنى إلى شحمة الأذن اليسرى، ده الوجه. اليدين من أطراف الأصابع ولحد المرفقين، المرفقين داخلين وأدار الماء على مرفقين، كل ده لازم يعمم بالمية، الإيد اليمنى والإيد اليسرى. وبنمسح على الرأس، ده يعتبر الركن الثالث. الرابع بنغسل القدمين إلى الكعبين، والكعبين داخلين في الغسل، كل ده لازم يعمم. الأربع الأعضاء ديت لازم تعمم بالمية كلها، يوصل إليها ماء. لو تتذكروا إحنا قلنا إن الوضوء لما جينا عرفناه قلناه إن هو غسل أعضاء مخصوصة بنية مخصوصة، أعضاء مخصوصة بتتغسل. طيب ده إسباغ الوضوء. طيب تاني حاجة تكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وخلل بين الأصابع. وتخليل الأصابع ده مستحب، ليه؟ لأنه لم يذكر في حديث المسيء لصلاته. هنا عندنا حديث ابن عباس، إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك. طبعا هنا برضو أمر، ولكن مع لما نجمع بتجميع الأحاديث، الحديث ده والأحاديث اللي ذكرت، حديث لقيط بن صبرة وحديث ابن عباس مع المسيء لصلاته العمدة بتاعنا، يبقى ده هيدل على الإيه؟ على الاستحباب. يبقى يستحب لينا تخليل الأصابع. إزاي بنخللها؟ هنا يأتي حديث المستورد ابن شداد، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه. يبقى بالخنصر، طبعا خنصر ده انتوا عارفين طبعا الأصابع اليد، يعني كل صباع كده ليه اسم. الخنصر ده اللي هو الصباع الصغير، طبعا بتعملي ايه؟ بروح مخللة بيه الاصابع ما بين الاصابع. طيب ايه بعد كده؟ وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. وبرضو هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيحس الصحابي على انه ايه؟ يبالغ في الاستنشاق. طبعا احنا خدنا الاستنشاق المحاضرة الماضية وقلنا ان هو جذب الماء الى داخل الانف، هنبالغ فيه الا، شوف هنا الاستثناء، ان احنا نكون ايه؟ صائمين. في الصيام لا يجوز هذا الامر. ليه؟ لان ممكن المية تدخل الى الايه؟ الى الجوف. مية طالما دخلت الجوف خلاص كده ايه؟ يعد فطر، تفطري تعيدي بقى يوم تاني. وطبعا هنا يعني الاستنشاق زي ما خدنا ده برضو بيدل على، يعني بيبقى على استحباب، وخدنا الخلاف المحاضرة الماضية طبعا اللي دلت عليه الأدلة ان هو ايه؟ على استحباب. لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته. طيب الحديث اللي بعد كده حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي أمة النبي صلى الله عليه وسلم يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن أمته هيأتوا يوم القيامة غرا محجلين. الغرة دي بمعنى البياض اللي بيكون في جبهة الفرس. يعني انتوا لو بتلاحظوا الخيول سبحان الله بتلاقي ايه الخيل كده بيبقى مثلا لونه اسود والوجه بتاعه اللي هو الوش الوجه بتاعه يعني الفيس بتاعه يعني الوجه بتلاقيه لونه ابيض غير بقية الجسم سبحان الله. وتلاقي القدم الأقدام بتاعته الأمامية والخلفية لونها كده بيبقى أبيض. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيقول لنا بيخبرنا إن الأمة هتأتي يوم القيامة غرا الوجه الوجوه بتاعتنا ربنا يرزقنا يا رب هتكون إيه بلون مختلف كده. شوفي هنا كل يعني جسم الفرس مثلا تلاقيه بني وتلاقي الوجه ايه والاقدام بتاعته بيج او اسود وتلاقيه سبحان الله بيبقى اختلاف يعني. فهنا هنأتي هكذا هيبقى في الوجه واليدين والقدمين هيبقوا ايه ليهم كده يعني زي ما بنقول لون مختلف حاجة فيها ضوء نور مختلف عن بقية الايه الجسم. كل ده من ايه من آثار الوضوء لان دي الاجزاء اللي احنا بنغسلها. فهنا النبي بيوضح لنا ان امته هتأتي يوم القيامة بايه بهذا الشكل. لحد هنا بينتهي حديث النبي صلى الله عليه وسلم. بقية الجزء في الحديث اللي هي فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل ده بيسمى إدراج، حديث مدرج. الجزء ده مدرج. مدرج يعني إيه؟ مدرج يعني ده من كلام الراوي، يعني الكلام الجزء ده لم يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو من كلام أبو هريرة. والإدراج هو زيادة قول الراوي عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل ده كلام أبو هريرة. وإن شاء الله طبعا ليك دراسة في المدرج في المصطلح بإذن الله تعالى. طيب هنا كلام أبو هريرة ده فمن استطاع منكم ده فهم أبو هريرة، لأن أبو هريرة كان بيشرع يعني بيبتدي يغسل العضو والآباط. يعني تخيلي بيغسل إيديه كل إيديه كده لحد الإبط بتاعه والرجلين إلى الساق، يعني مش بيكتفي لحد الكعبين، لا بياخد كمان اللي ايه الساق. طبعا ده يعني زي ما بنقول فهم ابو هريرة واجتهاده، ده فهم ابو هريرة واجتهاده. وطبعا يعني اقوال الصحابة وافعال الصحابة دي مش حجة. ليه؟ لان لم يرد حديث ولا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. كل أحاديث الوضوء اللي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم لم تذكر إن النبي صلى الله عليه وسلم تجاوز المرفقين والكعبين، كلها إن النبي غسل يعني طبعا متذكرين وأدار الماء على مرفقين، دي آخر حاجة غسلها النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لليد، وكذلك بالنسبة للقدم الكعبين فقط. طبعا احنا المشرع أو اللي بيوضح لنا كيفية الوضوء واللي يجب علينا اتباعه النبي صلى الله عليه وسلم. أقوال الصحابة وأفعالهم ليس بحجة إلا أن يكون معاهم حديث أو نص يوضح لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الأمر. طيب أبو هريرة اجتهد وده الفهم بتاعه، هنا له أجر على اجتهاده، ولكن لا يلزمنا اتباعه. احنا بيلزمنا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قول الصحابي او فعل الصحابي ليس بحجة، هو ده مش حجة نحتج بيها، لان الصحابي قد يخطئ وقد يصيب، لان هو مش معصوم. المعصوم النبي صلى الله عليه وسلم، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. طيب، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف الطهور؟ إزاي أتوضأ؟ فأراه ثلاثا ثلاثا، ثم قال صلى الله عليه وسلم: هذا الوضوء، هذا الوضوء، فمن زاد أو نقص فقد أساء وتعدى وظلم. فقد أساء وتعدى وظلم. طيب، وعندنا كمان حديث ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وعن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين، وعن عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. طب يعني إيه؟ بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه غسل أعضاء الوضوء كل عضو مرة مرة، يعني الوجه مرة، اليد اليمنى مرة، اليد اليسرى مرة، القدمين كل قدم مرة، كل عضو مرة مرة، مرة واحدة بس. وورد عنه صلى الله عليه وسلم ان غسل كل عضو من اعضاء الوضوء مرتين مرتين، يعني كل حاجة يغسلها ايه؟ مرتين، واحد اتنين. وورد عنه انه توضأ وغسل كل عضو ثلاثا ثلاثا، كل عضو غسله ثلاث مرات. ده الوضوء. طيب، فمن زاد اللي هيزيد عن ثلاث مرات في غسل الأعضاء فقد أساء وتعدى، يبقى اللي هتجاوز الثلاث غسلات تجاوز حد السنة فقد أساء، دي الإساءة. طيب، هل الوضوء صحيح؟ نعم، الوضوء صحيح، ولكن تجاوز حد السنة، دي بقى الإساءة وده التعدي، لأن النبي غسل ثلاث مرات، ما ينفعش بقى نغسل كل عضو أربع مرات، لا، كده خالفت سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتجاوزت الحد، ولكن الوضوء ماله صحيح. طيب، هنا فمن زاد، طب او نقص، ايه النقص بقى؟ ان هو لما يجي يتوضى بيقلل على المرة، ازاي؟ ما يسبخش الوضوء، يجي يغسل الايدين ما يكملش الايه لحد المرفقين، ياخد كده من على الوش كده وخلاص، ما يوصلش بقى للمرفقين، يجي يغسل القدم مثلا تلاقي ايه القدم مش مغسول كويس، في حتت لسه ما وصلتهاش الميه، يبقى ده ايه؟ ظلم، دي اساءه، ياثم، والوضوء باطل، الوضوء كده لا يجزئه، وضوء فاسد. الوضوء ماله فاسد، لان في اجزاء من الاعضاء اللي امر النبي صلى الله عليه وسلم بغسلها لم تغسل، لم يأتي عليها الماء، واحنا قلنا هنا انه لا تتم، صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء. إسباغ الوضوء إن إحنا كل أعضاء الوضوء اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تعمم بالمية. طيب، وقد أجمع العلماء على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة مرة، ده الواجب عليك. هتقسمي إن لم تغسلي الأعضاء بتاعتك على الأقل حاجة مرة، ده الواجب. وعلى أن الثلاث سنة، طب لو غسلت 3 مرات سنة، يعني مستحب تاخدي أجر. وإن لم تفعلي لا تأثمي، ده الـ3 مرات. وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بالغسل مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، والاختلاف دليل على جواز ذلك كله. كل ده جائز، وأن الثلاث هي الكمال، والواحدة تجزئ، والعدد كله وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، عندنا بعد كده عن أمنا عائشة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأتم فابدأوا بما يمينكم، ابدأوا بالإيه؟ باليمين. طيب، هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعجبه هذا الأمر، يعني إني يبدأ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيتيامن في كل شيء. تنعله كان بيلبس الحذاء، التنعل اللي هو لبس الحذاء أو ما يلبس في القدم، أي شيء بتلبسيه في القدم، بيبدأ باليمين، الرجل اليمين وبعدين الشمال. طب يجي يقلع الحذاء أو أي شيء يعني بيلبسه في القدم، ها، يقلع الشمال وبعدين اليمين. وترجله اللي هو التسريح، نيجي يسرح شعره صلى الله عليه وسلم، يبدأ بالجزء اليمين، يعني الجزء الرأس اليمين، وبعد كده يسرح الشمال صلى الله عليه وسلم. وطهوره كذلك، لما بيجي يتطهر بيغسل يده اليمين وبعدين يغسل ايده الشمال، وبعدين ما في القدم يغسل رجله اليمين وبعدين يغسل الشمال. وفي شأنه كله، في كل شيء، كان يبدأ صلى الله عليه وسلم بإيه؟ باليمين. طبعا هنا كل بتعم كل شيء كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ باليمين. طبعا يعني في إجماع عندنا من العلماء على إن تقديم اليمين في الوضوء سنة. يعني إيه؟ يعني مستحب. بداية أنت تبدأي الأعضاء الوضوء عضو اليمين قبل الشمال، ده مستحب. طيب، افرضي انا او حد، انا بدأت بالشمال، غسلت ايدي الشمال قبل اليمين، هنا هيكون ايه؟ الوضوء مجزئ لاني غسلته واسبغت الوضوء، ولكن فاتني الاجر. الوضوء تام ولكن فاتني الاجر، لان احنا قلنا الاستحباب، ما نقول ده حاجة مستحبة، بمعنى ايه؟ بمعنى اني انا لو فعلت ليه اجر. طب ايه لم افعل؟ لا اقسم، مفيش اسم علي، بس فاتني الاجر. عندنا الحديث اللي بعد كده، وده بيوضح لينا كيفية المضمضة والاستنشاق. هنا عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة الوضوء: ثم أدخل يده فمضمض واستنشق من كف واحدة، يفعل ذلك 3. وحديث تاني: ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنثر 3، يمضمض ويستنثر من الكف الذي يأخذ منه الماء. طيب، يعني ايه؟ في هيئتين وردوا على النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية المضمضة والاستنشاق والاستنثار. أول هيئة إن أنت بتاخدي في إيدك اليمين ماء، تملك كف إيدك اليمين مية، وتضعي في الفم وتمضمضي 3 مرات. طيب، وبعد كده اروح جايبه ماء تاني في كف يدي اليمين وابتدي ايه استنشق واستنثر 3 مرات. دي طريقه. طب الطريقه التانية اللي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ان ياخد كف ميه ويضع نصف الميه اللي في كفه اليمين في الفم والنصف التاني يستنشقه بالانف. يعني الكف ده بيعمل بيه ايه المضمضة والاستنشاق، ياخد نص يعني بتقربي الكف من الفم بتاعك وتبتدي تاخدي جزء والجزء التاني بتستنشقيه وتتمضمضي وايه وتعملي الاستنثار بكف واحد 3 مرات. يعني بيعمل لا بيفصل ما بين المضمضة وبعد كده بيفعل الاستنشاق والاستنثار، او ان هو بيجعلهم في او بيعملوا هما الاثنين في حركة واحدة، ان هو ياخد كف نصه في الفم والباقي في الانف يستنشق ويستنثر منه. طيب بعد كده عن عبد الله بن زيد قال ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعي، وبلفظ توضأ بإناء فيه ما قدر ثلثي مد من أم عمار. طيب وإيه تاني؟ ورد النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. طيب يعني إيه بقى؟ إيه القدر اللي كان بيتوضأ به النبي صلى الله عليه وسلم ويغتسل منه؟ المد ده بيبقى ملء الكفين، كفين الايد بيد متوسطة، يد رجل متوسط متوسطة، يعني لا هي يد كبيرة ولا يد ايه صغيرة، يد متوسطة. ملء الكفين مية هو ده الجزء اللي كان بيتوضأ به النبي صلى الله عليه وسلم. ده المد. المد تقريبا 3/4 كوباية. المد تقريبا 3/4 كوباية، ده المد. طيب هنا ورد النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتوضأ بالمد او ثلثي مد، يعني تلتين مد. تلتين المد ده يعني نص كوباية. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتوضأ لا ب3/4 كوباية او بنص كوباية مية. طبعا هنا يعني كان ايه يدلك، مجرد تدليك بس يعمم المية على الأعضاء بتاعة الوضوء. ده الجزء اللي كان بيتوضأ به النبي، ده المقدار اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيتوضأ به. ويغتسل بالصاع، يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، يعني ممكن يبقى إيه 5 أمداد. الصاع 4 أمداد تقريبا 3/4 لتر. لو عندك إزازة يعني مقدارها مثلا لتر مية، يبقى 3/4 بتاعها هو ده اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل به. إلى 5 أمداد، يعني ممكن يبقى صاع وإيه ومد كمان، لأن إحنا قلنا الصاع 4 أمداد يعني 5 أمداد، صاع وإيه ومد. ده المقدار اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتوضأ بيغتسل به. بعد كده بنتكلم عن الموالاة في الوضوء. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أول حديث عندك عن أنس رضي الله عنه، إن النبي رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء. الرجل ده كان بيصلي والنبي هو بيصلي لمح إن في قدمه قدر الظفر، شوفي الضافر بتاعك ده ها؟ لم يصله الماء، فقال ارجع فأحسن وضوءك، ارجع روح ايه احسن وضوءك. وفي حديث تاني ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء. هو بيصلي كده، خدي بالك لما بتتوضي وفي جزء ما لم يصله الماء بيبقى ايه؟ بتلاقيه لونه مختلف عن بقية الجزء اللي اتغسل. طيب فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. يبقى الصلاة هنا إيه؟ باطلة، لأن الوضوء إيه؟ لم يسبغ، مفيش إسباغ للوضوء. طب هو اتوضى وعلى قدمه القدر القليل ده لم يصله الماء، النبي أمره بإيه؟ إن يتوضى من أول وجديد، أمره أن يعيد الوضوء إيه؟ والصلاة. يبقى الصلاة بتاعته إيه؟ باطلة. شوفي كمان هنا حديث تاني، عمر بن الخطاب أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر في قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فأحسن وضوءك، فرجع فتوضأ ثم إيه؟ صلى. يبقى إذن لما يحدث إن جزء من أعضاء الوضوء اللي احنا المفروض نسبغ أو إن احنا نعممها بالمية والمية ما وصلتهاش، بعمل ايه؟ هل بروح اغسل الحتة دي وخلاص؟ لا، هنا النبي امره بايه؟ ان يعيد الوضوء والصلاة، عيد من اول وجديد. ولما امر الصحابي قال له ارجع فاحسن وضوءك، الصحابي عمل ايه؟ توضأ عاد الوضوء من تاني وصلى. يبقى اذا هنا المطلوب مننا الموالاة في الوضوء. يعني ايه الموالاة في الوضوء؟ ان احنا بنغسل العضو قبل ان يجف العضو الذي قبله. طب يعني ايه؟ يعني بنغسل الاعضاء بدون انقطاع، نغسل على طول الاعضاء ورا بعضيها بدون انقطاع. دي طريقة الوضوء، ان احنا بنوالي ما بين الاعضاء بحيث ان احنا بنغسل الأعضاء ورا بعضها متتالية بدون انقطاع، عضو ورا عضو بدون انقطاع. طب إيه الزمن اللي ممكن يحدد في الانقطاع؟ قالك غسل العضو قبل أن يجف العضو الذي قبله. طيب وقتي أنا افرضي بتوضى وغسلت الوجه وببتدي أغسل في إيدي اليمين، جرز الباب رن او جرس التليفون رن او توقفت عن الوضوء نتيجة اي عارض، طيب وبعدين جاي ارجع، هل اكمل الوضوء ولا ابدأ من الاول؟ على حسب، لو اخر عضو غسلتيه كان جف خلاص نشف هتبتدي من الاول، طب لسه مبلول هكمل الوضوء بتاعي، هبني على انا كنت ايه؟ على اخر عضو انا انتهيت عنه. ليه؟ لانك هنا قالك غسل العضو قبل ان يجف العضو الذي قبله. ولاحظي ان الوضوء لما بتيجي تتوضي بتلاقي يعني سبحان الله المية جفت على طول بسرعة. يبقى انا لو رجعت عشان اكمل وضوئي ولقيت العضو الاخير اللي انا كنت بغسله خلاص كده نشف، يبقى هبدأ الوضوء من اول وجديد. طب ده ما نشفش، ده لسه مبلول، هكمل خلاص مفيش مشكلة خالص. يبقى اذا الحديث اللي احنا قرأناها دي بتدل على ان ترك الموالاة ده بيبطل الوضوء، لان الموالاة هي غسل الاعضاء بدون انقطاع. طب الانقطاع يكون زمنه ايه؟ غسل العضو قبل ان يجف العضو الذي قبله. يبقى لازم الاعضاء تتغسل ولازم الاسباغ، ان كل اعضاء الوضوء تكون ايه؟ مبلولة، ما يبقاش في عازل. ساعات يبقى في على الايد مثلا دهان او بوية اللي هي بتاعت الدهان الحائط او مثلا مادة لاصقة زي مثلا اوهو امير، الحاجات اللي بتبقى تلصق دي برضو ده يعد عازل. او المينيكير، مينيكير خدي بالك بيبقى زي ما بنقول طبقة على الاظافر بتزال، طبقة خدي بالك ان المينيكير غير الصبغة، يعني لو تعملي حنة او تصبغي ده مفيش مشكلة فيه، لان دي صبغة تصبغ الايه الضفر، ما بلهاش زي ما بنقول حاجة كده بحيث ان هي ايه تزال، طبقة بتزال، لا ده ما بتزلش. يبقى الطبقة بيبقى فيها على الجلد طبقة وبتزال، ده لو هي موجودة وانتي اتوضيتي ده يعد عازل، يبقى الوضوء كده باطل. لكن الصبغة دي حاجة بتصبغ الضافر او مثلا الحنة، وتضع المرأة كزينة في يديها او رجليها او ما شابه، دي ما فيهاش حاجة. لكن العازل ده المنيكير ده لا يجوز ويبطل الوضوء، لان لازم اعضاء الوضوء كلها تعمم بالمي. طيب افرضي دلوقتي حد مثلا حاطط مانيكير في وقت مثلا الحيض، وبعد انتهاء الحيض ونزول القصة البيضاء اختسلت وما كانتش زايلة المانيكير، يبقى هنا الغسل ايه لا يجزئ، لان ايه هنا مانيكير عازل، يبقى لازم تشيل المانيكير ده وبعد كده ايه تغتسل مرة ثانية، لان زي ما بنقول كل الجسم لازم يعمم بالمية زي اعضاء الوضوء. اعضاء الوضوء لابد انها تعمم كلها بالمية، غسل الاعضاء بدون انقطاع ورا بعضه قبل ان يجف العضو. طبعا هي بقى يعني ممكن تصلي كمان كام صلاة، طبعا كل ده باطل، لان يعني لازم اعضاء الوضوء، وهنا طبعا بالنسبة للغسل لازم اعضاء الغسل كلها تعمم بالماء. وخدي بالك هنا النبي ما سألوش بقى، يعني هو اول ما النبي صلى الله عليه وسلم رأى بهذه الكيفية ان رجليه فيها جزء لم يصله الماء، قال له ايه ارجع توضأ وصلي، ارجع ارجع فاحسن وضوءك. فالرجل الصحابي عاد الوضوء واعاد ايه الصلاة. طيب دي الموالاة، يبقى الموالاة بمعنى غسل الاعضاء وراء بعضها بدون انقطاع قبل ان يجف، يعني غسل العضو قبل ان يجف العضو الذي ايه قبله، دي الموالاة. طب الترتيب، الترتيب هو ان انتي بتغسلي الاعضاء بالترتيب اللي ورد، يعني غسل الكفين وبعدين بتمضمضي وتستنشقي وبعد كده الوجه وبعد كده بتمسحي على على الراس وبتغسلي اليدين اليدين اسفة، بتغسلي اليدين وبعدين تمسحي على الراس وبعدين بتغسلي القدمين. ده الترتيب اللي ورد في اكثر احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي الرسول صلى الله عليه وسلم بوضوء، فغسل كفيه ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا ثم مضمض واستنشق ثلاثا ومسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا. طبعا هنا النبي خالف الترتيب اللي ذكر في الاحاديث الماضية. ليه؟ شوفي هنا توضأ غسل ايديه الكفين ثلاث مرات، بعدين غسل ايه وجهه وبعدين الايدين وبعدين المضمضة والاستنشاق وبعد كده مسح رأسه وبعد كده ايه غسل رجليه. يبقى هنا لما النبي صلى الله عليه وسلم يفعل شيء بعد كده يخالف او يأمر بغسل الاعضاء بترتيب معين وبعدين يخالف الترتيب، يبقى هنا الترتيب هنا ايه على استحباب. يبقى انا لو غسلت اعضاء الوضوء بالترتيب اللي ذكر فيه الاحاديث يبقى ده كده ايه على استحباب. طب خالفت؟ طبعا لا اقسم، لا اقسم لو خالفت الترتيب، يبقى الترتيب على استحباب، ان انا ارتب ما بين اعضاء الوضوء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هنا اخر بقى جزئية تكلم فيها في باب الوضوء، هنا حديث عمر بن الخطاب ما منكم من احد يصبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. ثم يقول: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. دي زيادة في الحديث. طيب، هنا ما منكم من أحد يسبغ الوضوء. يعني ايه يسبغ الوضوء؟ خدناه. طب بعد ما تخلصي الوضوء بتقولي ايه؟ ده ذكر بيقال بعد الانتهاء من الوضوء. خدي بالك ان كل ما انت بتتوضي ما فيش اي اذكار بتقال. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان كان بيذكر او يتكلم باي ذكر اثناء الوضوء، لكن بعد ما بينتهي من الوضوء صلى الله عليه وسلم كان بيقول ايه؟ اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. دي بتكون سبب في فتح ابواب الجنه الثمانيه، تدخلي من اي واحد تحبي. طب ايه هي ابواب الثمانيه؟ قال لك: باب الصيام، باب الجهاد، باب الصدقه، باب العفو، باب السكون، باب القرينه، باب العلم، باب الذكر. دول 8 ابواب. طبعا هنا يعني انا مذكور 9، يعني في خلاف بين العلماء هل الباب الثامن هو العلم ولا الذكر. العلم او الذكر، يبقى هنا دول أبواب الجنة الثمانية. أبواب النار جهنم 7 بقى، طبعا أبواب النار 7: جهنم، السعير، لظى، الحطمة، سقر، الجحيم، الهاوية. طب هنا: اللهم اجعلني من التوابين. التوابين اللي هم ايه؟ كثير الرجوع إلى الله عز وجل. كل ما يفعل معصية يرجع إلى الله ويتوب ويستغفر ويندم على ما فعل. طبعا تعرفين ان كل بني ادم خطاء، وخير الخطائين التوابين. التوابين اللي هي ايه؟ كثير الرجوع الى الله. كل ما يفعل معصية يرجع ويتوب ويستغفر ويندم على ما فعل. المتطهرين دول طبعا اللي هم بيحافظوا على الوضوء، بحيث ان احنا كل ما ننقض الوضوء بنتوضأ. وطبعا لا يحافظ على وضوء إلا مؤمن. ده من علامات الإيمان، إن أنت تحافظي على إيه؟ وضوءك. في كمان ذكر ورد بيقال بعد الوضوء: ما من توضأ ثم قال: سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ده يعد ذكر برضو بيقال بعد الانتهاء من الوضوء. كتب برق، الكلمة دي الأجر بتاعه، كتب برق ثم طبع بطابع فلم يكسر إلى يوم القيامة. كتب برق يعني كتب في ورق عند الله عز وجل ثم طبع. عارفة ما تطبعي بطابع يعني تختمي كده بخاتم، الخاتم ده مش هيفك إلى يوم القيامة، من عظم الأجر إلا الله عز وجل تجديه عنده عندما يأتي الحساب. بكده بينتهي باب الوضوء، والمرة القادمة هنبدأ في باب نواقض الوضوء. في حد عنده أي سؤال؟ يطيل الغرة، احنا قلنا ان ده قول أبي هريرة، ده اجتهاد أبو هريرة لا يلزمنا. يعني أبو هريرة بيقول ان هو يعني اللي يستطيع ان هو يطيل الغرة، يعني يطيل ايه؟ يطيل يعني البياض اللي ايه؟ هيبقى أبيض يوم القيامة. فكان أبو هريرة فهمه إن هو يوصل للآباط، نغسل كل ده. لأ، ده فهم أبو هريرة ما يلزمكيش، لأن النبي لم يتجاوز المرفقين ولم يتجاوز الكعبين. 11 فين 11؟ حديث 11 فيه بيقال إيه؟ فين 11؟ حديث 11؟ حديث 11 يا بنات، إحنا قلنا هنا على وجوب، هنا على وجوب ان انت بتستنصري. الاستنصار على وجوب، كما ذهب الى ذلك الامام احمد واهل الظاهر على وجوب. الخيشوم اللي هو الجزء الداخل بتاع الانف يا بنات، الجزء الداخلي بتاع الانف، ويطلق عليه اسم الخيشوم. الغرة معناها الجزء اللي هو غرة الحصان، اللي هي غرة الحصان اللي هو الجزء الأبيض اللي بيبقى في وجه الحصان، بياض بيكون في في جبهة الحصان، هي في وجه الحصان. بس هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيشبه، يعني بيشبه المؤمنين اللي بيتوضوا، اللي هيبقوا آثار وضوءهم في يوم القيامة يبقوا بإيه؟ زي الحصان كده، لما يبقى كل جسمه أسود والوجه أبيض والرجلين والإيدين بيض. هكذا تأتي أمة محمد صلى الله عليه وسلم من آثار الوضوء. لو حد دراعه متجبس يعمل إيه؟ دراعه متجبس دي طبعا بيروح مغطي الجزء المتجبس ده بمثلا حاجة مشمع أو حاجة عازلة، ويقفل عليه كويس، ويبتدي يغسل أعضاء الوضوء كلها ما عدا الجزء ده. بعد ما يخلص كل أعضاء الوضوء ما عدا الجزء ده بيتيمم. بيتيمم يعني إيه؟ بالكفين بتوع إيديه بيخبط على الحائط وبيمسح الوجه والكفين لحد، يعني خليها كده الجزئية دي، يعني دي كيفية التيمم لحد ما ناخد باب التيمم إن شاء الله. ماشي؟ يعني هنا هيغسل أعضاء الوضوء اللي هو يتمكن من غسلها ما عدا الجزء المصاب ده، والجزء المصاب ده هيعمل ايه بعد ما يتوضأ؟ يروح متيمم بس لحد ما ناخد باب التيمم. طيب ايه تاني؟ عادي ممكن تتوضي اثناء الاستحمام بالدش، وان شاء الله هناخد ده في باب الاغسال، احنا عندنا باب الغسل باذن الله تعالى. ايه تاني؟ وهناخد طبعا كيفية وضوء اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم، اغتسال النبي المستحب، يعني ان احنا بنتوضى، وفي كيفية يعني معينة كان النبي صلى الله عليه وسلم بيغتسل بيها، ناخدها ان شاء الله. لحد هنا بس اعرفي ان انت ممكن تتوضي اثناء الاغتسال، مفيش مشكلة. في اسئلة تانية يا سنة اولى، يعني ايه لازم الوضوء بالملابس؟ يعني ايه مش فاهمة الوضوء بالملابس يعني ايه؟ خدي بالك انت لازم تشمري الكم بتاعك، ولازم برضو القدم تقلعي، يعني كل اعضاء الوضوء بتعمم بالمية. انا وانا بستحمى وبتوضى يعني مفيش مشكلة يا بنات، انا يعني لو حد بيغتسل طبعا هناخد طبعا ان الله حقيقي يحب الحياء، فاذا اغتسل احدكم فليستتر، يعني على استحباب ان انت ايه تستري العورة المغلظة بتاعتك. هناخد مفيش مشكلة ان شاء الله، هناخد يعني كيفية غسل النبي صلى الله عليه وسلم. هي بس الجزء ده انت ايه على استحباب ان انت تغطيه اللي هي العورة المغلظة، وبتغتسلي عادي خالص، عممي جسمك بالمية لحد ما ناخد كيفية غسل النبي صلى الله عليه وسلم اللي يلزمك الغسل الواجب، ان انت تعممي جسدك بالمية، كل الجسد بتاعك يوصله المية وتتوضي لحد ما ناخد كيفية غسل النبي صلى الله عليه وسلم. في اي اسئله تانية يا سنه اولى؟ ارجو ان الامر يكون واضح بالنسبه لك. احنا دلوقتي تكلمنا في الوضوء، وقلنا ان الوضوء له شرط واحد وهو النيه، وله اربع اركان وليه مستحبات. طبعا لازم تبقي فاهمه كويس، لان طبعا النيه اللي هي شرط، يعني الشروط والاركان يجب ان انت تاتي بها، ان لم تفعلي بطل العمل، لان يعني زي ما خدنا الشرط والركن، ان لم يفعل بطل العمل، فيما عدا ذلك مستحبات، ان فعلتي لك اجر، ان لم تفعلي ليس عليك وزر. لا طبعا طبعا ما ينفعش فوق الملابس، لا يا بنات لا، لازم بتمسحي بتعممي الاجزاء دي كلها بالميه. الوجه احنا خلينا في الاركان، بنغسل الوجه وبنغسل اليدين، ترفعي الهدوم بتاعتك. انتوا فاكرين ان احنا في حد بتوضع الهدوم؟ ارفعي الهدوم بتاع، ارفعي الكم بتاعك بتاع العبايه، بتاع العبايه اللي انت لابساها ارفعيه، واغسلي ايديكي من اطراف الاصابع، اليد نفسها بشره اليد من اطراف الاصابع الى المرفقين، عظمتين بتوع المفصل واقدار الماء على المرفقين، كل ده بيتغسل بالميه، اليمين والشمال، وبتغسلي القدمين اليمين والشمال لحد الكعبين. فعش تمسح على حاجة خالص. اللي خدنا ان ممكن نمسح عليه العمامة، اذا كنت هتلبسي لابسة بندانة لابسة طرحة ممكن تمسحي عليه، لكن الوجه حدود الوجه كلها تغسل، ممكن مسح على من. بالنسبة للمسح على الشراب، المسح على الشراب يا بنات جائز ولكن له شروط، وان شاء الله هناخده بإذن الله. مسح على الخفين هناخده، لكن طبعا يجوز المسح على الشراب ولكن طبعا له شروط. لم يلد. وطيب ليه ما يمسحش عليها بالماء بدل التراب للجبس؟ ما فيش حديث المسح على الجبيرة ضعيفة كلها، حديث المسح على الجبيرة المسح على الجبس ده كلها ضعيفة، كل الأحاديث دي ضعيفة. إن شاء الله هناخد التيمم وهنعرف إن يلزمنا إن إحنا نتوضأ، يعني نغسل أعضاء الوضوء، وإن كان في عضو مصاب والإصابة دي طبعا يعني إذا كان الجبس إذا كان حاجة قطعية أو مثلا الطبيب يمنع من إن أعضاء أي جزء من أعضاء الوضوء لا يأتي عليه الماء، بنتيمم مع غسل بقية الأعضاء اللي إحنا ممكن نغسلها. في فصل الشتاء أجد صعوبة وأذى من غسل الرأس، فهل في شبانات يعني إيه الصعوبة وإيه، هل في طبيب يمنع؟ هنا في سؤال، في فصل الشتاء أجد صعوبة وأذى من غسل الرأس، فكيف، فهل يكتفى أو يكفي التخليل ثلاثا دون التعميم الماء؟ طبعا يعني ده لازم بقى دكتور اللي يقول على الكلام ده، لكن إيه هي الصعوبة؟ يعني الغسل بمعنى زي ما هناخد الواجب عليك في الغسل تعميم الجسم كله بالماء كله، الا بقى لو طبيب قال لا الحالة دي ما ينفعش يجي عليها مية، او الجسد ده ما ينفعش الجزء ده يجي عليه ماء، دي حاجة تانية، دي حاجة تانية. طيب هنا يعني انا يعني طبعا يا بنات يعني انا يعني ما اقدرش في الوقت القليل ده اللي باقي، يعني كده خلاص المحاضرة طبعا انتهت. التيمم ده باب هناخده باستفاضة، هناخد فيه محاضرة او محاضرتين على حسب الوقت بتاعنا هنشرح فيه، بس لا بس اللي يلزمك دلوقتي زي ما بقولك هنغطي الذراع ده. طبعا يا بنات انتوا عارفين طبعا الجبس، الجبس لما بيوضع على اليد ده ممنوع يجي عليه مية زي ما نعلم، دي حاجة معلومة يعني. فبنروح جايبين كيس بلاستيك ورابطين الجزء ده كده بحيث ما يجيش عليه اي مية، وابتدي اغسل بقية الاعضاء بتاعت الوضوء. طب والجزء المصاب ده اعمل فيه ايه؟ هتيمم ليه؟ يعني هنا هجمع ما بين الوضوء وما بين التيمم، هضرب بايديا بالكفين على مثلا حائط، خلينا في حائط دلوقتي انا، طبعا هو في حاجات كتير ممكن اضرب عليها ويجزئ التيمم بتاعي، ولكن خلينا في الحائط لاني يعني ده عايزه شرح شويه يعني. فاضربي او اي مكان فيه تراب، يعني مثلا اضربي على اذا كان عندك مكتب اضربي عليه، احنا هنا ما اكثر التراب عندنا في مصر، يعني حتى لو على النيش بتاعك اضربي كده ضربه وامسحي الكفين والوجه بس كده خلاص وصلتي، مفيش مشكله. السيراميك ده الحائط بتاعه مفيش يا بنات، ان هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يعني زي ما هناخد ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط شيء على اي وجه من وجوه الارض، على اي وجه من وجوه الارض. وممكن ان انت يعني بتتوضي في الحمام وبتخرجي بره في اي مكان يعني في خلاء يعني المنزل بتاعك، اخبطي بس الخبطه دي وامسحي الوجه والكفين، او في الحمام مفيش اي مشكله، مفيش اي مشكله خالص. هنا مفيش يعني تقييد في الجزئيه دي. في اي اسئله تانية؟ وبرضو اي اسئله يعني ممكن تتواصلي معايا خاص او عن طريق المشرفات امان معانا اهي، مش اي مشكله خالص. يلا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.